علي مشتاق أنا للشراب الحال شربة هنية ترد الحال في الحال حالي بكم بكم تصلح الأحوال بكم بكم تصلح الأحوال ديروا علينا من الحالي مشتاق أنا للشراب الحال شربة هنية ترد الحال في الحال حالي بكم بكم تصلح الأحوال شيم الغال مع شارع بكم تصلح الأحوال.